يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد مع محاضرة جديدة من محاضرات القواعد الأصولية من بحثنا القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. ما زلنا مع القواعد المتعلقة بالإجماع، فنحن بعد أن انتهينا من الدروس المتعلقة من القواعد المتعلقة بالقرآن والقواعد المتعلقة بالسنة، شرعنا في الكلام عن القواعد المتعلقة بالإجماع. وقاعدة الليلة نصها الإجماع على قولين مانع من إحداث ثالث لهما. مرة ثانية، قاعدة تقول الإجماع على قولين مانع من إحداث ثالث لهما. بمعنى لو أن مسألة ما، ننتبه، لو أن مسألة ما من مسائل الشرع ظهرت في عصر الصحابة والتابعين أو من بعدهم، فاختلف فيها الصحابة أو التابعون على قولين بالاستحباب مثلا والكراهة، أو بال أو بالجواز والمنع، أو بالجواز والمنع. فهذه مسألة شرعية ظهر فيها قولان في هذه المسألة، فلا يجوز أن يظهر قول ثالث، فلا يجوز أن يظهر قول ثالث يكون مخالفا للقدر المتفق أو القدر المتفق عليه بين القولين الأولين. نقول تاني لو أن مسألة ما ظهرت في عصر الصحابة والتابعين وأجمعوا فيها على قولين، فلا يجوز أن يظهر في هذه المسألة بذاتها وبعينها قول ثالث يخالف القدر المتفق عليه في القولين الأولين. لما؟ لأن اختلاف القولين الأولين على لأن الاختلاف في هذه المسألة على قولين وفي حقيقته اتفاق على بطلان قول ثالث عليهما، إجماع ضمني على أن الحق لن يخرج من هذين القولين. هذا إجماع ضمني على أن الحق لن يخرج من هذين القولين الأولين. فإحداث قول ثالث هو مخالفة لهذا الإجماع، لأن اختلاف أصحاب القولين الأولين هو في حقيقته حصر للحق فيهما، فيكون ما خرج عنهما هو خروج عن سبيل المؤمنين، خروج عن سبيل المؤمنين، وهذا خلاف للإجماع. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من الأصوليين. إن شاء الله بالمثال يتضح المقال إن شاء الله. الكلام قد يكون في صعوبة، ولكن إن شاء الله بمثال يتضح المقال. إذن الذي عليه جماهير الأصوليين كما ذكرنا خلافا لبعض الظاهرية أو بعض الظاهرية يرون عدم حرمة إحداث قول ثالث باعتبار أن المسألة لما ورد فيها قولان فصارت لا إجماع فيها وهذا لا يمنع أن يحدث غيرهم قولا ثالثا، لأنها على يعني حد تعبيرهم لم يقع فيها خلاف، على حد تعبيرهم لم يقع فيها اتفاق. والراجح الذي عليه جماهير أهل العلم من الأصولين وغيرهم ما ذكرناه. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث، قال بل القول الثالث مخالف لإجماعهم. نقول تاني، قال شيخ الإسلام: علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث، قال بل القول الثالث يكون مخالفا لإجماعهم. وشيخ الإسلام بيّن المفسدة في ذلك. قال رحمه الله: والأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث يناقض القولين، ويتضمن إجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب. كلام في صعوبة، لكن إن شاء الله كما ذكرنا أن هذا البحث ينبني على التأصيل والتطبيق. نأخذ أمثلة على ذلك، أمثلة لأمور وقع فيها خرق لما اتفق عليه القولان وصار فيها خرق لهذا الإجماع. مثلا مسألة الجد مع الإخوة، مسألة مشهورة جدا من أشهر مسائل المواريث التي وقع فيها خلاف بين الصحابة، وجود الجد مع الإخوة. هل وجود الجد هنا كوجود الأب ويكون مانعا من ميراث الإخوة، أم يرث معهم؟ هنا عندنا قولان بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قول الأول أن الجد يكون مشاركا للإخوة في الميراث لأنهم مستوون في درجة القرب من الميت. القول الثاني أن الإخوة يسقطون في وجود الجد كما هو الحال في وجود الأب، وعليه فوجود الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة. إذن هذه أو هذا مثال لمسألة شرعية في المواريث اختلف فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على قولين لا ثالث لهم. هناك قدر طبعا هناك هذين قولين مختلفان، لكن نلحظ بين هذين القولين قدر متفق عليه. أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني على اختلافهم في حكم الجد مع الإخوة، ولكن في قدر متفق بينهما، وهو أن الجد لابد أن يرث، سواء سيحجب الإخوة سواء سيشاركهم في الميراث لابد أن يرث. فإذا جاء من يقول في هذه المسألة الشرعية أن الجد يحجب، فهذا القول فرق لإجماع الصحابة. سيسأل سائل: وهل أجمع الصحابة هنا؟ نعم، أجمعوا في الجملة على أن الجد لابد أن يرث، واختلفوا هل يرث كالأب فيحجب الإخوة أم أنه يرث مع الإخوة. فإذا جاء آت فقال بأن الجد يسقط ميراثه في وجود الإخوة فهذا خرق للإجماع، فقد أجمع صحابة النبي، ولنا أن نقول ذلك، أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجد في وجود الإخوة لابد أن يرث، إما أن يسقطهم بالكلية وإما أن يرث معهم. فالقول بأن الإخوة لا يرثون خرق للإجماع. القول بأن الجد لا يرث في وجود الإخوة هذا خرق للإجماع، فالإجماع ورث الجد مع الإخوة. وإنما وقع الخلاف هل في حال إرث الجد مع الإخوة هل يحجبهم الكلية أم يرث معهم بالمقاسمة، قال الشافعي رحمه الله: كل المختلفين، يقصد مسألة الجد مع الإخوة يعني، قال كل المختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه، فلم يكن لي عندي خلافهم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشافعي رحمه الله بيقول أن ليس عندي خلاف بين العلماء أن الجد لابد أن يرث، وإن كان خلاف وقع بينهم، هل الجد في وجود الإخوة يرث ويحجبهم حجب حرمان أم يرث معهم بالمقاسمة؟ واضح كده؟ هذا مثال لقاعدة الباب. مثال آخر في مسألة السفر لزيارة القبور، هل يجوز للمرء أن ينشئ سفرا لزيارة قبر ما؟ نقرأ كلام شيخ الإسلام، نقرأ كلام شيخ الإسلام في المسألة، حيث ذكر أن في المسألة قولان. قال رحمه الله: وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين: التحريم والإباحة. قال: وقدماؤهم وأئمتهم قالوا أنه محرم، وكذلك أصحاب مالك. قال: وإنما وقع النزاع بين المتأخرين لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحاصل في هذه المسألة أن عندنا قولان في المسألة: قول بحرمة شد الرحال لزيارة القبور، وقول بأنه مباح. يعني إيه مباح؟ يعني لا يترتب عليه أجر، بل ليس محرما ولكنه مباح. لذلك من قال باستحباب ذلك أو فضلا عن وجوبه، قال شيخ الإسلام: فإذا حصل اتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب، كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالفا للإجماع. مش واضح؟ مش واضح؟ فهنا شيخ الإسلام بيقول أن هذه المسألة، أن هذه مسألة وقع فيها قولان: مسألة شد الرحال لزيارة القبور، القول الأول بالتحريم والقول الثاني بالإباحة. قال: فمن فعل ذلك على وجه التعبد والاستحباب وفضلا عن الوجوب، قال من فعله على وجه التعبد هذا مبتدع مخالف للإجماع. طب وين الإجماع هنا؟ أليس المسألة فيها خلاف؟ قلنا نعم فيها خلاف، ولكن هذا الخلاف على قولين. هذا الخلاف فريق قال بالتحريم وفريق قال بالإباحة، لم يقل أحد منهم بالاستحباب فضلا عن الوجوب، فصار من فعل ذلك على وجه التعبد وجعلها قربة صار مخالفا للإجماع. قال شيخ الإسلام: معلوم في كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو محرم أو مباح وليس بقربة، أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع، وإذا فعله متقربا به كان ذلك حراما بالإجماع. نقول تاني، شخصا بيقول إيه؟ إن كل عمل المسلمين تنازعوا فيه، العلماء يعني علماء المسلمين تنازعوا فيه هل هو محرم أو مباح، يعني يدوروا تدور أقوالهم على اتجاهين، إما محرم أو مباح، فمن فعل هذا العمل على أنه قربة وطاعة فقد خالف الإجماع وكان حراما بالإجماع. مثال ثالث على قاعدة الباب، وأنه لا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة ورد فيها قولان، إذا كان هذا القول الثالث سيرفع القدر المتفق عليه بين القولين، مسألة حكم الأكل من متروك التسمية، من ذبح ذبيحة ما ولم يسمي عليها، هل تؤكل ذبيحة من ترك التسمية عند ذبحه؟ قولان للعلماء، قول الأول أنه يجوز مطلقا، قول الثاني أنه لا يجوز مطلقا. القول الأول قالوا لا يجوز، يجوز مطلقا. قول الثاني قالوا لا يجوز مطلقا. قول الثالث التفريق بين حال النسيان وبين حال العمد، وقول مالك أن من فعل ذلك ناسيا فجائز أن نأكل من ذبيحته، ومن فعل متعمدا فلا. إذن عندنا أقوال ثلاثة، قول بالجواز مطلقا، قول بالمنع مطلقا، قول بالتفصيل. انظروا في هذا القول الثالث، هل هذا القول الثالث خرق الإجماع حتى يقال بعدم الأخذ به؟ لا، القول الثالث هذا ليس خرق الإجماع. لما؟ لأنه جاء موافقا للقولين السابقين، لكن في حال دون حال. بمعنى إيه؟ بمعنى أن قول مالك بالتفريق بين حال النسيان وحال العمد ليس خارقا للإجماع، بل قوله بالقول من بالأكل من الذبيحة في حال النسيان دون العمد هذا فيه جزء من القول الأول وجزء من القول الثاني، فلا يرفع قول مالك قدر متفق عليه بين القولين الأولين. أيضا مثال آخر على ذلك في مسألة من مسائل المواريث، مسألة متفق، مسألة مشهورة من مسائل المواريث، وهي المسألة التي تسمى العمرية. المسألة العمرية، معلوم أن المسألة العمرية صورتها هكذا، من مات وترك زوجة وترك أبا وأما، أو ماتت وتركت زوجا وأبا وأما. المسألة العمرية ماتت وتركت أبوين وزوجا، أو مات هو وترك، أو مات هو وترك زوجة وأبوين. هي تسمى مسألة مشهورة باسم العمرية نسبة إلى عمر، لأن عمر هو الذي قضى فيها. فجمهور الصحابة قالوا بقول عمر في المسألة العمرية أن من ماتت وتركت أبوين وزوجا، أو مات هو وترك أبوين وزوجة، أن الزوج إذا مات وترك زوجة وأبوين الزوجة لها الربع، والأم لها ثلث الباقي بعد الربع. يعني بعد أن نحذف نصيب الزوجة يبقى ثلاثة أرباع، فالأم لها ثلث الباقي وليس ثلث التركة. وإذا كانت الذي مات هي الزوجة وتركت زوجا وأبوين فالزوج له النصف، والأم لها ثلث الباقي بعد نصف الزوج وليس ثلث الجميع. فهنا أحدث ابن سيرين قولا ثالثا، فقال بقول ابن عباس في حال، وبقول الجمهور في حال آخر. يعني إيه الكلام ده؟ مسألة في المسألة العمرية كما ذكرنا أن جمهور الصحابة أفتوا بقول عمر، جمهور الصحابة أفتوا بقول عمر أن الأم في الحالتين تأخذ ثلث الباقي. فقال ابن عباس لا، الأم تأخذ ثلث التركة، فهذا ظاهر القرآن. الأم بقول ابن عباس في مخالفة لجمهور الصحابة قال تأخذ ثلث الجميع، سواء الذي ماتت الزوج أو الزوجة الأم لها ثلث التركة. فجاء ابن سيرين فأحدث قولا ثالثا فقال بقول ابن عباس في حال إذا كان الذي مات هو الزوج فترك زوجة وأبوين، وقال بقول جمهور الصحابة إذا كان الذي ماتت هي الزوجة وتركت زوجا وأبوين. هنا إشكال مفاده. إذا كان الاختلاف مسألة على قولين يجعلها مسألة اجتهادية، فلما يمنع من إحداث قول ثالث إذا كان المسألة فيها خلاف وفيها اجتهاد بالآراء؟ إذا كان العلماء قد اختلفوا في مسألة على قولين، فلما يمنع من إحداث قول ثالث؟ أليس اختلافهم على قولين يدل على أنها مسألة اجتهادية؟ الجواب عن ذلك أن يقال أرأيتم لو أن الأمة أجمعت في مسألة على قول واحد، هل يجوز أن نحدث قولا ثانيا يخالف الإجماع؟ بالطبع لا، ولا قائل يقول بذلك. فهذا أيضا يتوجه إلى سؤال هذه القاعدة، أن كون المسألة ورد فيها قولان هذان القولان بينهما قدر متفق، فهذا صار كالإجماع على هذا القول المتفق، ولا يجوز أن نحدث قولا يخالف هذا القدر المتفق عليه. طيب، أيضا من القواعد المتعلقة بالإجماع والتي أيضا هي من الأهمية بمكان، مسألة أو قولهم لا نعلم فيه خلافا. إذا قال عالم ما عن مسألة ما لا أعلم فيها خلافا بين العلماء بأنهم يقولون بكذا، هل عبارة لا نعلم فيه خلافا هل هذا نقل للإجماع؟ بمعنى قول العالم لا أعلم فيه خلافا، هل هذا يساوي في القدر والحجية قوله أجمع على كذا؟ نقول إذا قال أحد العلماء، طبعا القاعدة العامة ونقول القاعدة ما يشز عنها، إذا قال العالم لا أعلم فيه خلافا هذا ليس نقلا للإجماع. إذا قال عالم ما عن مسألة ما لا أعلم فيها خلافا في حرمتها مثلا أو في جوازها أو في غيره، فهذا ليس نقلا للإجماع. سواء أكان هذا القائل لهذه العبارة من أهل الاجتهاد أم لا، لأن الأصل هو وقوع الخلاف بين العلماء، قال عز وجل ولا يزالون مختلفين، فعدم العلم بالخلاف لا ينفي وجوده. عدم العلم بالخلاف، لما يقول مثلا أنت لا تعلم فيها خلاف، فهذا أنت تكلمت على قدر علمك، قد يكون الخلاف وارد وأنت لا تعلمه، بخلاف أن يقول أجمعوا على كذا. فقوله لا أعلم فيه خلافا هذا قد انتهى إلى ما سمع، هذا انتهى إلى ما علم. فقوله لا أعلم فيه خلافا هذا لا ينفي وجود الخلاف. من العلماء من قالوا أن عبارة لا أعلم فيه خلافا يصح أن تكون إجماعا إذا كان القائل لها من العلماء الذين على علم وعلى إحاطة بمسائل الخلاف والإجماع وأقوال العلماء. ها يعني مثلا الشافعي مثلا رحمه الله لما يتكلم عن زكاة البقر يقول في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، قال وهو ما لا أعلم فيه خلافا. الشافعي إمام راسخ من أهل العلم، فيقول في مسألة زكاة البقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، ثم يقول وهو ما لا أعلم فيه خلافا، ومع ذلك الخلاف ثابت. نقل ذلك ابن حزم عن جابر بن عبد الله وعن ابن المسيب أنهم قالوا فيها 50 وليس 40. إذن هذا مثال لقول عالم من العلماء لا أعلم فيه خلافا مع وجود أصل الخلاف، مع وجود أصل الخلاف. مثال آخر، جماهير أهل العلم على صحة الوضوء والاغتسال من أنيات الذهب والفضة مع قول باتفاق حرمة مع اتفاق مع الحرمة ذلك. العلماء مع قولين بتحريم استخدام أنيات الذهب والفضة في الوضوء مع قولين بصحة الوضوء من ذلك اتفقوا على تحريم ذلك. بل نقل الإجماع على تحريم ذلك. ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الأكل والشرب في أنيات الذهب والفضة. ونقل النووي عن داود أنه قال يجوز الأكل في أنيات الذهب والفضة، وذكر أنه قول الشافعي. لذلك فتحريم الأكل في أنيات الذهب والفضة قول عامة العلماء، لكن الدعوة بأنه مجمع عليه هذا أمر يعصر إثباته. فهذا مثال لي قول بالإجماع، ولكن إجماع تم خرقه فليس إجماعا صحيحا في ذلك. لهذا الحد ننتهي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.